إذا علم أنه تارك للصلاة متعمد لتركها فهو كافر، ولا حرج أن يقال إنه كافر. نعم. وفي فرق بين كافر وبين مخلد في النار، لا يحكم الإنسان على التخليد في النار، لأن الإنسان قد يكون كافرا اليوم ونادما بعد يوم، فالحكم بأنه مخلد في النار حكم لا سند له. نعم. يقول: أنا رجل علي دين حوالي 7000 دينار وأشتغل بمال لكي أسدد هذا الدين منذ سنتين، فهل على هذا المال الذي أشتغل به زكاة؟ إذا كان ما تشتغل به لا يزيد عن 7000 دينار فإن شاء الله لا شيء فيه، وإن كان الذي تشتغل به يزيد فالزيادة عليها زكاة. تقول السائلة: لديها ابنة تبلغ من العمر 10 شهور وقد أخذت كل وقتها من الرعاية والاهتمام بها، فلا تجد وقتا لقيام الليل أو قراءة القرآن، فهل في رعايتها لابنتها نفس الأجر الذي تقوم به في الليل؟ إذا كانت قائمة بالفرائض، إذا كانت هذه الأم مؤدية الفرائض ولم يمنعها من صلاة الليل إلا الانشغال بهذه الطفلة الصغيرة، وأنها مستغرقة وقتها، فلا شيء عليها إن شاء الله وتدرك الأجر، لأن من حيل بينه وبين عمل يحب أن يقوم به من فعل الخير وما تركه إلا لما حصل له من المانع يكون له كالعمل، فإن من هم بحسنة فلم يعملها قال الله: اكتبوها لعبدي حسنة كاملة. نعم. ما حكم من يبيع السيارات بسعر معين فإذا أراد بيعها بالتقسيط زاد في السعر، فهل يعد هذا من الربا؟ لا، ليس هذا من الربا، هذه من البيوع المباحة، ولا يلزم الإنسان أن يبيع سلعة ثمنها بالنقد كذا أن يبيعها مقسطة لسنة أو سنتين أو أكثر بنفس هذا الثمن. شخص لديه بحل للمواد الغذائية وقد قام بجرد هذه البضاعة فوجدها تبلغ قيمة مالية قدرها 13,000، فهل في هذه القيمة زكاة وقد حال عليها الحول وعليه ديون بقدر 13,000 ريال؟ ما دام أن بضاعته في التجارة قدرها بما ذكر من المبلغ وأن عليه دينا بما ذكر، فالفرق بين ما عليه من دين وما يوجد عنده يزكيه. يقول: في بلدنا يعتقد الناس أن القنوت في صلاة الفجر من الواجبات، وإذا لم يقنت الإمام البعض يعيدون صلاتهم ويعتقدون أن الصلاة باطلة، فما هو الصحيح؟ لا أظن أن أهل العلم يعتقدون أنها باطلة، وإنما يرونها سنة، وفي المسألة في خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم قنت يدعو على أناس وقبائل من العرب، ثم ثبت أنه توقف عن الدعاء ولم ينهى، فمن أخذ بسنية هذا العمل كما هو الحال في مذهب الإمام الشافعي فلا حرج على من قنت في صلاته، بل من صلى معهم إن كان عدم قنوته معهم وشاكرتهم بالقنوت يوحشهم ويشوش عليهم ويرونه عدو فليقنت معهم، بل أبلغ من ذلك لو كان إماما ولا يرى القنوت، لكنهم يرون القنوت. وإذا لم يقنت أشكل ذلك عليهم وروا هذا مخالفة وخروج على المألوف، فمن مقتضى تأليف القلوب أن يقنط بهم ما دام أن الأصل كان موجودا. وإلا فإن عامة الصحابة رضي الله عنهم يرون أن العمل على ما كان عليه الحال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: رجل محرم عند السعي خرج من السعي بسبب مرض شقيقته أثناء السعي وفي الشوط الرابع، فخرج لمعالجتها ثم عاد وأكمل باقي الأشواط بعد فترة قصيرة، فهل السعي صحيح؟ نعم، لا شيء فيه، حتى لو مات تلك الليلة ولا رجع إلا من الغد فبحول الله لا شيء عليه. قمت بشراء مصنع من دولة أجنبية، وعند قدوم هذا المصنع إلى بلادي حدث له بعض الأضرار في الميناء، فعوضتني الدولة بمبلغ قيمته تفوق قيمة هذه الأضرار بكثير، فهل يجوز لي أخذ هذا المال؟ إن كانت الدولة ما تعرف فاعلم أن هذا الضرر بهذا القدر، ولم تتعطل البضاعة تعطلا طويلا، لو لم تتعطل ربما نفجت لك أرباح تقابل هذا الزود، إن لم يكن ذلك فترد زيادة. وإن كان حصل على البضاعة تعطل ولو لم تتعطل لأدركت مثل هذا التعويض أو أزيد، فإن شاء الله لا شيء عليك. تقول: أنا شاب مستقيم لكن لدي بعض المعاصي كحال بعض الشباب، لكن عندما أدعو الله في بعض الأمور أجد الاستجابة كالبيت والزوجة والمال وتفريج كربة، ولكن لا أدري هل هذه نعمة من الله أم نقمة، وكيف أشكر الله على هذه النعمة إن كانت كذلك؟ يمكنك أن تعرف ذلك إن تبين لك أنك تزيد سوءا، فاجزم أن هذا استدراج لك. وإن تبين لك أنك تنفر من المعصية ويقل انحرافك، وأن هذا التوفيق الذي يحصل لك يزيدك حياء من الله أن ترتكب سوءا، فإن شاء الله أن هذا دليل على القبول. يقول: أنا وأهلي جئنا إلى المملكة للعمرة وسنبقى إن شاء الله إلى شوال، وأخي باق في هذه البلاد، فهل نخرج زكاة الفطر هنا في المملكة أو في بلدنا؟ هو الأفضل أن صدقة الفطر تبذل في بلد الصائم الذي سوف ينتهي رمضان وهو مقيم هنا، هذا هو الأفضل. ومع ذلك فإن نقلها إلى بلد آخر إذا كانت الحاجة فيه أمس لا حرج فيه. نعم. هل يجزئ الاعتكاف لمدة يوم واحد فقط؟ هو يسمى اعتكاف لأن حبس الإنسان نفسه يوما أو أكثر يسمى عقوفا، وأما أكمل العقوف أو أكمل اعتكاف أن تعتكف العشر الأواخر كلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه. نعم. هل يحق للرجل أن يأخذ من مال امرأته غصبا عنها، وهل يلزمها أن تتزين له من مالها؟ أما التزين فلا شك أنها تطلبه، ولا يلزم هو أن يأتي لها بما تتزين به، ولكن مالها لا يحل له أن يأخذ منه شيئا إلا بطيبة من نفسها، ما طابت به نفسها جاز له، وإن بذلته تحت نوع من الإرهاق المعنوي أو الجسدي فإنه يكون ظلما ولا يحل له. تقول السائلة: حضرت إلى المدينة ولم تحرم من أبيار علي لأن عليها العذر الشرعي، وجاءت إلى مكة ثم ذهبت إلى التنعيم بعد أن زال العذر وأحرمت بالعمرة وقضتها، ثم علمت أنه لا بد لها من الإحرام للحائض من التنعيم من الإحرام، ماذا عليها؟ وهل العمرة صحيحة؟ هي قصرت، كان عليها أن تسأل. معرفة الأحكام ليست بوحي على كل أحد، الأحكام استقرت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا زيادة ولا نقص، وإنما على الناس أن يسألوا لكل عمل يريدون أن يؤدوه وهم لا يعرفون تفاصيل أدائه، وإذا لم يسألوا كانوا مفرطين، ونتائج التفريط يتحملها المفرط. فهذه السائلة عليها فدية لعدم إحرامها من الميقات، وهذه إذا فعلت ذلك تكون العمرة إن شاء الله تامة. ماذا على من احتلم في نهار رمضان وهو نائم في الحرم؟ إن وجد المني فعليه الاغتسال، وإن وجد احتلاما ولم يجد أثر ما مني فلا شيء عليه، ولا فرق بين احتلامه داخل الحرم أو في أي مكان خارجه. نعم. يقول: هل تخرج زكاة الفطر نقدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، والحرص على أداء العبادات والواجبات وفق ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر. وإذا أحب الإنسان أن تكون صدقته مقبولة عند الفقراء فليختر طيب الطعام، فإن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وليسأل عن المحتاجين، ولا يقول: ما وجدت أحدا وهو لم يسأل. لا يمكن أن تكون مدينة في الدنيا لا فقراء فيها، وإنما قد تكون المدينة يجهل الوافد إليها الفقراء، ودواء الجهل السؤال. نعم. يقول: دفعت رشوة لكي أحصل على عمل لأخي فحصلت عليه وندمت بعد ذلك، فكيف أكفر عن هذا الذنب؟ تب صادقا إلى الله، وكلما ذكرت هذا الذنب فتب إلى الله، والتوبة تقتضي الامتناع عن ارتكاب مثل هذا الذنب. ثم لو ادعيت الرشوة أنت قد لا تستطيع إثباتها على هذا المرتشي، فتتعرض أيضا لعقوبة أخرى، لكن اصدق في التوبة إلى الله وعسى الله جل وعلا أن يتقبلنا. هل يجوز تسمية المولود باسم عبد الدائم؟ نعم يجوز، الله جل وعلا هو الدائم الذي لا يزول. نعم. ولا سماه الإنسان بعبد الله وعبد الرحمن وعبد الواحد وعبد الأحد وعبد الصمد، الأسماء الواردة في القرآن كما زينا. يقول: أخي وصديقي لا يصلون، هل يجوز مجالستهم والركوب معهم في السيارة؟ أخوك لا يستطيع ولا تقول أخوك، لكن كيف نتخذ من لا يصلي صديقا؟ الصدقات ينبغي أن تكون مبنية على سلامة حال المصادق. جليس السوء له آثار سيئة. انصح أخاك وصديقك وامرهم بالصلاة وتجنب مجالستهم حتى يتوب إلى الله. أنا مصاب بتسوس في الأسنان، فأثناء الصيام أحسست بدخول شيء من الدم داخل الحلق، فماذا يكون الحكم؟ وهذا يتكرر معي باستمرار. إذا كان ذلك يحصل من دون إرادة منك ولن تعلم به إلا بهذا الإحساس، وأنت إذا أحسست بها أزلتها فلا شيء عليك. نعم. يقول: من يصلي مع الإمام الوتر ثم يقوم ويأتي بركعة أخرى، هل فعله صحيح؟ إن قام بالركعة الأخرى مع الإمام وشفع صلاته فهذا صحيح، وإن سلم وخرج ثم صلى ركعة وقد يكون انتقى وضوءه، فكيف تتصل الركعة اللاحقة بعد بطلان الطهارة بركعة سابقة؟ الصحيح إن شفع الوتر حالما يسلم الإمام، قام وأدى ركعة فشفع الوتر صارت صلاته شفعا، ثم يصلي بعد ذلك ويوتر فلا بأس. وإن لم يحصل بشفع وتره مع الإمام بل سلم معه، فإنه إذا صلى بعد ذلك يصلي شفعا، فإنه لا وتران في ليلة. أريد شراء سيارة من البنك بالتقسيط، ومن شروط هذا البنك أنه كلما تأخر المشتري عن الدفع زاد المبلغ عن قيمة الدفعة، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أن هذا ربا نسيئة وهو محرم، وهذه بيوع محرمة. نعم. يقول: والدي طلق أمي قبل 19 عاما، وكان عمري عاما واحدا، ولم أصل والدي حتى الآن، هل علي شيء؟ نعم، طلاق والدك لوالدتك لا يصح أن يكون مانعا من بره، هو والد وله حقه. نعم. ما حكم الحقنة التي تعطى للمعتمر في نهار رمضان من أجل الوقاية من الأمراض الشائعة؟ إذا كانت هذه بالعضل أو بالوريد فإن شاء الله لا تؤثر على الصيام. يقول: ما حكم من ينظر إلى السماء أو النجوم ويقول هذا العام عام مطر أو جدب؟ ما شاء الله، كيف علم بهذه النظرات؟ علمه عنده علم الغيب؟ لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. كم من مبادئ عام تكون على قدر كبير من الغفرة وغير ذلك، ثم تتحول الأمور بقدرة القادر على كل شيء إلى أن يكون العام عام خصب. نعم. يقول: في صلاة التراويح إذا مر الإمام بآية العذاب أو النعيم، هل يجوز أن أستجير من العذاب وأسأل الله النعيم؟ نعم، يجوز ذلك، لا بأس إن شاء الله. كيف يكون التقصير بالنسبة للرجل بعد العمرة؟ وهل من أخذ جزءا بسيطا عمرته صحيحة؟ التقصير بدل من الحلق، والحلق يكون الرأس كله، فالتقصير ينبغي أن يكون من شعر الرأس كله. وإذا فرض أن الشعرات زلت على المقص ولم يصبها فالعبرة بظاهر الحال. وأما أن يأخذ من المواضع ويقول قصرت فهو في الحقيقة لم يقصر، لكن لوجود خلاف في المسألة لا يقال أنه لا يزال محرما، وينبغي أن يحتاط في كل مرة إذا لم يحلق أن يقصر من رأسه كله. يقول هل يجوز للمعتكف أن يخرج للأكل في مكان خارج المسجد، وما حكم الاشتراط لأنهم قالوا لا بد للمعتكف أن يشترط؟ لا صحة لذلك. المعتكف إن كان في المسجد مكان لتقديم الأكل فيه أو لإحضاره إليه فيه فحسن، وإذا لم يكن فإنه يخرج للطعام والاغتسال والوضوء ولتبديل ملابسه ولغسل ما يتسخ منها، لكنه لا يذهب لاتباع جنازة ولا يخرج لزيارة مرضى. نعم. عندما أقرأ في الصلاة السرية هل يجب تحريك الشفتين واللسان؟ هي ما تكون قراءة إلا بتحريك الشفتين واللسان، وأما إذا لم يتحرك اللسان ولا الشفتان فليست هذه قراءة ولا تسمى قراءة. يمكن يقول الإنسان يتدبر ويفكر بالمعنى، لكن هذا لا يسمى قارئا. يقول صمنا قبل المملكة بيوم وجئنا للعمرة وسنبقى إلى العيد إن شاء الله، ما الحكم لو أكملت المملكة صيام 30 يوما؟ لو أكملت المملكة صيام 30 يوما كان عليكم أن تصوموا مثلها، لأنكم إنما صمتم أنتم على الحساب كما سمعنا عنكم، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم هو المبلغ عن الله رسالاته، وقد قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة. ما قال صوموا لما تتوصلون إليه من حساب وأفطروا لما تتوصلون إليه من حساب، بل قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والنص الثاني قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. اجتمع في هذا الحكم الأمر والنهي ولم يبقى للناس خيار. يقول هل إذا قال قائل سأصوم غدا يوما لله أو سأصلي 10 ركعات ولم ينوي نذرا هل يقع ذلك وهل يعتبر نذرا؟ لا يعتبر نذرا إلا إذا خرج مخرج النذر معللا لما يحدث لو حدث، وإنما هذا وعد منه لنفسه أن تشتغل بطاعة الله بهذا القدر، إن وفى بوعده فحسن وإن لم يفي فقد أساء، لأن الوفاء بالوعد إما واجبا وإما مرغب فيه. امرأة سألت عن القبلة عندما أرادت الصلاة فقال لها أحد أقربائها في الجهة اليسرى، فتبين لها بعد ذلك أنها انحرفت كثيرا عن القبلة في عدة صلوات، هل عليها إعادة تلك الصلوات؟ لا، إن شاء الله ما عليها إعادة، لكن كان عليها أن تحسن السؤال والتطبيق. يقول اشتريت كرسيا لأجلس عليه فقال لي أحدهم هذا لا يجوز لأنه لو اشترى جميع الناس الكراسي فإن هذا الحرم سيضيق. أما إن كنت مضطرا له فإن شاء الله لا حرج، وأما إن كنت غير محتاج له وإنما لمجرد الترفيه فينبغي أن تجتنب ذلك وأن تكون في جلوسك وقيامك في وضع متناسق مع من يصافك في الصلاة. ومع ذلك هذه المتكئات في حال الضيق يجد الواحد منها مضايقة منه على من يصافه، سوف يضع هذا المتكئ بين اثنين فيكون آخذا أكثر مما يأخذه مصافوه. يقول: كلفني مسؤولي في العمل بعمل في الصحراء، وكنت لا أعلم المدة، فصليت قصرا لمدة 4 أشهر، فهل عملي صحيح؟ لا أدري كيف يكون صحيح بهذه المدة. أنت لو قلت لا أدري هل سأشتغل في يومين أو 3، وكنت أحسب أنه ينتهي في كل يوم وإذا به يتجدد، أما 4 أشهر وتقول لا أدري، لا شك أنك أخطأت وأسأت، كان عليك أن تسأل أهل العلم. نعم. يقول: متى يكون السجود قبل السلام ومتى يكون بعد السلام؟ الانضباط للسجود للمصلي وللإمام والمأمومين أن يكون السجود كله قبل السلام، لأن من شأن السجود قبل السلام بعد السلام أن يتفاوت الناس ويقوم عدد بعد السلام وقبل السجود ويحتاجون إلى الرجوع، أو يظنون أنه لا هم ما نسوا فلا شيء عليهم، فينبغي للإمام أن يعود الجماعة أنه لكل سهو يسجد قبل السلام إلا إذا لم يعرف السهو إلا بعد أن سلم. تقول: هل يجوز أن نصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 4؟ نعم، هي تكون رواتب عند دخول الوقت، تكون 4 التي قبل الظهر راتبة إذا صليت بعد دخول الوقت، وأما إذا صليت قبل دخول الوقت فهي داخلة في صلاة الضحى. ما معنى الإصرار على المعصية، وهل ملازمة فعل المعصية وعدم تركها من الإصرار وإن كان من ضعف نفس الإنسان؟ الإصرار هو التصميم على الاستمرار على ارتكاب المعاصي، ولذلك يقول أهل العلم: لا صغيرة مع الإصرار، أي أن الذنب الصغير الذي يصر المذنب على غشيانه يكون قاتلا وضارا ضررا كبيرا، لأن صغار الذنوب إذا تجمعت واجتمعت صارت كبارا مهلكة. في بلادنا يؤذن المؤذن للفجر مرة واحدة، واشترط علينا المسؤولين أن نقول الصلاة خير من النوم خلال هذا الأذان، مع العلم أن الأذان هو الثاني، هل في ذلك شيء؟ في السؤال تقول أن الأذان هو الثاني، التثويب إنما هو يكون بالأذان الذي يشعر بدخول الوقت، هو الذي يقال الصلاة خير من النوم، وأما إذا كان يؤذن قبل الوقت بساعة أو خلاف ذلك فإنه إنما يكتفى بالأذان. نعم. كيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أحياء، ودليلهم على ذلك عندما دفن عمر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله عنها اتخذت حجابا؟ لا أدري هل الذي يقول هؤلاء هذا القول علماء أو أنهم عامة لا يدرون عن شيء. هي عائشة روي عن هذا القول، الذي قال صلى الله عليه وسلم عن قتل بدر وقد خاطبهم وقال يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر وغيره: ما تنادي من إنسان من أناس جيفوا؟ فقال: ما أنتم لأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. هذا لا يقتضي أنهم أحياء الحياة المعروفة، ولا يقتضي أن فعل عائشة رضي الله عنها وقالت أنها تحتجب لمكان عمر رضي الله عنه أنه أيضا حي. نعم. يقول: ما حكم دفع قيمة مالية في بعض المناسبات الاجتماعية كالزواج والعقيقة ويقوم الطرف الآخر برد هذه القيمة حسب الرغبة وحسب القدرة؟ إذا كان هذا من باب تبادل الإعانات والمساعدات وتخفيف النوائب فيما بين الأقارب أو الجيران فلا بأس بذلك. وما حكم صناديق القبيلة التي تدفع في المآتم قيمة مالية وكل مشاكل القبيلة التي يكون فيها ذبح لإرضاء الطرف الآخر كقتل الخطأ والعمد وشبه العمد؟ إلزام الناس بذلك وحمل بقية أفراد القبيلة على ما يقرره عدد منهم هذا من الحكم الجاهلي، وأما أن يتفقوا أهل